لكن مسألة يطمئن قلبه فيدور على 40 صحابيا، هذا الكلام فيه نقله فيه نظر. هذا هو هذا الذي إذا المفروض أنت منهي عن السؤال عنه، تسأل طب لكن حرم بسببه، هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم تنشأ مسائل جديدة أو يعني تحريم ما أحله الله، وكنا في بحبوحة الدين. لكن بنقول دي مسائل خاصة، وليس أنه حرم على المسلمين، مسائل خاصة. ولذلك أعيد وأكرر أنه من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المشايخ الفتوى في الطلاق على الإيه؟ على الفضائيات وغيرها، لما تحرج في إفتاء واحد بشخصه في التليفون، هو الوحده الذي يسمع، لأنه بعد ذلك الناس بيأخذون الفتوى وينزلونها على أنفسهم ويتلاعبون. ولذلك تجد يأتيك من يسأل خصوصا في الطلاق يقول لك بس خلي بالك عم الشيخ، أنا كنت متنرفز جدا مش عارف بقول إيه. يعني هو بيصنف المسألة قبل أن تناقشه، ها؟ أو يقول لك أنا ما أردت الطلاق، لا أردت إيه؟ يعني أنت لسه ما سألتوش، هو في أثناء السؤال يقول لك أنا كنت بس عايزها ما تخرجش من البيت. من أين عرف العوام هذا؟ من الكلام الذي يقال على الهواء مباشرة، خاصة في مسائل الطلاق. طيب المهم نعود إلى إيه؟ قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل من بني سعد بن بكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عبد المطلب، فقال قد أجبتك، قال أنا وافد قومي ورسولهم، وإني سائلك فمشتدة المسألة إياك، وأنا ناشدك فمشتد النشاد إليك أو إياك، فلا تجدن علي. قال نعم. قال فأخبرني من خلق السماء، قال الله. قال فمن خلق الأرض، قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، قال الله. فيها هنا في منها نص الحديث فيها. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك، قال نعم. وقال في حديث شريك عن أنس يا محمد أنشدك بربك وبرب من كان قبلك، الله بعثك إلى الخلق كلهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وفي حديث ابن عباس أتتنا كتبك وأنبأتنا رسلك أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن ندع اللات والعزى، فنشدتك به، أهو أمرك به يعني بالله؟ قال نعم. وفي حديث شريك عن أنس يا محمد أنشدك بربك ورب من كان قبلك، الله أمرك أن نصلي الخمسة في اليوم والليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. وفي حديث ثابت عن أنس قال فزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال صد. وفي حديث ابن عباس وأنبأتنا رسلك أن نصلي في كل يوم وليلة خمس صلوات نشدتك به أهو أمرك به؟ قال نعم. وفي حديث شريك عن أنس أنشدك بربك وبرب من كان قبلك، الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. وفي حديث ثابت عن أنس فزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، فقال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أتتنا كتبك وأنبأتنا رسلك أن تأخذ من فضل أغنيائنا فترده على فقرائنا، قال نشدتك به أهو أمرك به؟ قال نعم. وفي حديث شريك عن أنس قال يا محمد نشدتك بربك وبرب من كان قبلك، الله أمرك أن نصوم الشهر في السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. وفي حديث ثابت عن أنس فزعم رسولك صوم شهر رمضان في سنتنا، فقال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. وفي حديث ابن عباس أتتنا كتبك وأنبأتنا رسلك أن نصوم من كل سنة شهرا أنشدتك به هو أمرك به؟ قال نعم.